الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم جميعًا في الله، والله أسأل أن يغفر ذنوبي وذنوبكم، وأن يستر عيوبي وعيوبكم، وأن يعفو عنا، وأن يجعلنا ممن رضي عنهم ورضوا عنه. آمين. أحبتي في الله، عنوان هذه الحلقة أسباب العتق من النار. يقول رب العالمين: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. ويقول جل جلاله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نار حذرنا رب العالمين منها، قعرها بعيد، مقامعها حديد، طعام أهلها الزقوم والضريع والغسلين والصديد، شرابهم المهل، ظلها السموم، ظلها اليحموم، دخانها السموم. جلس النبي يوما بين أصحابه فسمعوا رجة شديدة، سمعوا صوت رجة شديدة. قال النبي: تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر سقط من شفير النار، يعني من أعلى النار، منذ 70 عام ولم يصل إلى قعرها إلا الآن. نحن لا نقوى على نار الدنيا. ربنا يقول: وخلق الإنسان ضعيفا، من منا يطيق أن نشعل عود ثقاب ونسلطه على إصبعه لمدة ربع دقيقة أو أقل؟ من منا يتحمل؟ إنها نار عظيمة، يكفينا أن الله قال لنا فيها: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. أغلى المنى عند المؤمنين أن يزحزحوا غدا عن النار، أن يحرمهم ربنا غدا على النار، أن يدخلهم ربنا الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب. فهل يا ترى هناك أسباب من أخذ بها حرمه الله على النار، أعتقه الله من النار؟ الجواب: نعم، هناك أسباب كثيرة للعتق من النار. أهمها وسيدها وعلى رأسها بلا شك توحيد الله عز وجل. التوحيد لما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك الطويل في الرجاء، أنه قال فيه: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ثم قال: أين مالك ابن الدخشم؟ أين مالك ابن الدخشم؟ فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله، وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الله أكبر. من قال لا إله إلا الله لا يبتغي بها إلا وجه الله، يعني مخلصا من قلبه فعمل بمقتضاها وعاش لها وبها، ومات على ذلك. النبي وعده بأن الله عز وجل سيحرمه على النار، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، والله عز وجل قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله لا يبتغي بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم أسباب النجاة من النار التوحيد. ثانيا الحج. الحج من أعظم أسباب العتق من النار كذلك، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو سبحانه يدنو من حجاج بيته الحرام وهم على عرفة دنوا يليق بجلاله، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. ثالثا من أسباب العتق من النار صوم رمضان والصيام عموما، لما رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى عند كل فطر عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. الله أكبر. كل يوم تصومه من أيام رمضان أو من غير أيام رمضان، كما قال بذلك جم غفير من أهل العلم، كل يوم تصومه مع أذان المغرب وانت بتفطر أنت موعود بأن يكتب اسمك في العتقاء من النار. لا ندري في كل ليلة من ليالي رمضان كم إنسان يعتقه الله من النار، يعتق 100، يعتق 1000، يعتق 100,000، يعتق 1,000,000. فضل الله واسع ورحمته وسعت كل شيء. صم أنت على الوجه الذي يحبه الله، صم أنت على الوجه الذي يرضي الله، ومعك وعد أن تعتق من النار. وما دمت تجتهد في عبادة الصيام، وما دمت تطرق بيديك وبقلبك على أبواب رحمات الله، لابد وأنه سيفتح لك يوما، لأنك تطرق على باب الرحمن الرحيم العفو الكريم الذي يحب العفو جل جلاله. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ده كل يوم صيام نافلة بتصومه ربنا يبعدك به عن جهنم 70 سنة. ده انت ما شاء الله عليك بتصوم الأيام القمرية من كل شهر، وما شاء الله عليك بتصوم 2 وخميس ما بتفوتهمش، وما شاء الله عليك بتصوم يوم عرفة وبتصوم يوم عاشوراء وتجتهد في الصيام، كل يوم من دول ربنا يباعدك به عن جهنم 70 خريفا، يعني 70 سنة. 4 من أسباب العتق من النار كذلك تقوى الله عز وجل. تقوى الله عز وجل، قال تعالى وإن منكم إلا واردها. كلنا هنعد من على النار، الأنبياء والرسل الصديقون الشهداء كله هيعدي. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي مين بقى؟ هتنجي مين يا رب؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. شتان بين مرور ومرور، جسر على النار، النار من تحته، مظلم ضيق عليه كلاليب وحسك كحسك السعدان، شوك زي الإبر، مزدحم جدا. هل مرور الناس من عليه سواء؟ لا، من الناس من يمر عليه كالطرف. تغمض عينك كده قبل ما تفتحها تلاقي اللي كان جنبك وصل، هو الآن يطرق على أبواب الجنة بحسب عمله. منهم من يمر عليه كالبرق، كالريح المرسلة، كأجاويد الخيل والركاب. منهم من يمر عليه يهرول يجري، منهم من يمر عليه فيقع مرة، يكبو مرة، ويقوم مرة، وينجو في النهاية، والبقية الباقية تهوي إلى النار وبئس القرار، عياذا بالله تعالى. يبقى من أسباب العتق من النار: واحد، التوحيد، ثانيا حج بيت الله الحرام، ثالثا الصيام، رابعا تقوى الله عز وجل. والتقوى قال عنها علي رضي الله عنه: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، يعني القرآن والسنة توزن حياتك بهما، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وقال عنها ابن مسعود: هي أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يجحد جل جلاله وسبحانه وتعالى. خامسا من أسباب العتق من النار: الدعاء، الدعاء، الدعاء. الدعاء سبب لنزول كل خير، الدعاء سبب لزوال كل شر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يرد القضاء إلا الدعاء. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وأنت لا تدري ما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطئ، ولكن لها أجل وللأجل انقضاء. والله العظيم الدعاء سلاح المؤمن فعلا. الإنسان وسال مجرب يوضع في كرب يتخلى عنه الجميع، تغلق في وجهه كل الأبواب حتى يتعلم أنه ليس له إلا الله. فإذا داوم الدعاء بتذلل وانكسار وقال: يا رب، غلقت في وجهي جميع الأبواب، تخلى عني القريب والبعيد، ليس لي إلا أنت، وأنت حسبي ونعم الوكيل، جاء الفرج. الدعاء يا سادة من أسباب العتق من النار. وأنت ساجد قل: يا رب حرمني على النار، يا رب أعتقني وأبي وأمي وزوجي وولدي من النار، يا رب أنا عبدك مسيكينك، قد لطختني الذنوب والأوزار، والله ما فعلتها استهانة بحقك يا رب، نما غلبتني نفسي الأمارة بالسوء، صرعني شيطان الجن وشياطين الإنس، وأنا عبدك أرجو رحمتك وأخشى عذابك، تب علي يا رب، حرمني على النار يا رب، سيقبلك. واسمع إلى هذا الحديث الرائع الذي رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة: اللهم أدخل. ومن استجار بالله من النار ثلاثا قالت النار: اللهم أجر. ما هذه الروعة؟ صعبة دي يا أخوانا؟ في كل سجدة قول ثلاث مرات: اللهم أدخلني الجنة، اللهم أدخلني الجنة، اللهم أدخلني الجنة. ربنا يخلي الجنة تدعي لك تقول: اللهم أدخل، هاتوا عندنا هنا يا رب، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. ثلاث مرات ربنا يسخر النار تدعي لك إن ربنا يعيذك منها، يبعدك عنها. صعبة دي يا مسلمين، ما تسيبوهاش في كل سجدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة: اللهم أدخل. ومن استجار بالله من النار ثلاثا قالت النار اللهم أجر. وفي القرآن عباد الرحمن في سورة الفرقان علمنا ربنا دعاءهم كان يقولوا إيه؟ والذين يقولون ربنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا في كل صلاة قبل التسليمتين أن نتعوذ بالله من النار. السنة بعد ما سعدتك تقرأ التشهد في أي صلاة، تقول بعدها قبل ما تسلم إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. أعوذ يعني أعتصم وألتجئ وأحتمي بك يا رب. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المأثم يعني الذنوب، والمغرم يعني الديون. سادسا، من أسباب العتق من النار حسن الخلق. حسن الخلق، قلنا أكثر من مرة قضية الأخلاق قضية جنة ونار. ممكن سعادتك تبقى عالم وتخش النار لأن أخلاقك سيئة. ممكن سعادتك تبقى صوام قوام ويرمى بك غدا في النار لأن سعادتك أخلاقك سيئة، بذيئة، طويل اللسان، شتام، طعان، لعان، سيء الظن. حسن الخلق، اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع، قال: من كان سهلا لينا حرمه الله على النار. الله، من كان سهلا، سمح، بشوش، طيب، طاهر القلب، من كان سهلا لينا حرمه الله على النار. مش ربنا قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله إيه؟ لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. في ناس تقعد جنبها كده حتى من الملتزمين تشعر انك جالس جنب فرن بوتاجاز، صعب، حزن، غليظ، منفر، لا يعجبه اي احد من العالمين، يطعن في هذا وفي هذا وفي هذا وفي هذا، لا يرى في الدنيا سوى نفسه. يا أخي مش كده، ده ربنا قال عن المؤمنين: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة، أذلة على المؤمنين، لازم نكون مع بعض أذلة، نتعامل مع بعض بحسن ظن، بسماحة. مش النبي قال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى؟ هو سمح على طول، حتى في عمله في البيع والشراء، حتى لما يسلف حد، لما يروح يؤدي اللي عليه، سمح. من كان سهلا لينا حرمه الله على النار. سابعا، من أسباب العتق من النار، وأنا أختصر، والله أختصر اختصارا، من أسباب العتق من النار الذب عن أعراض المسلمين. اوعى يا ابني تعمل ودنك صندوق زبالة، تجلس مع فلان، فلان من آكل الجيف، يحب أن يأكل لحم الناس وهم أموات، كل مجالسه قيل وقال وطعن في فلان وغمز في فلان، لا تجلس معهم، لا تسمع لهم. قل له: ترى في فلان عيب؟ اذهب وانصح له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. أنا ما عنديش استعداد أضيع وقتي في القيل والقال، أنا ما عنديش استعداد أحول ودني صندوق زبالة، أنا أريد أن أنتقي أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. شوف غيري، وإذا أردت النصيحة فانصح لمن ترى فيه العيوب، انصح له، أقم عليه الحجة، اجلس معه، اسمع منه. طب لما أنا أقول الكلام ده ربنا يكافئني بإيه؟ اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، قال: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. الله، ما هو لو كل واحد صد كل مغتاب لماتت الغيبة في مجتمعات المسلمين. مصيبتنا إن كتير مننا سماعون للكذب، بيشتهي يسمع كلام عن العورات، ده فلان ده عمل كذا، ده فلان ده بيشتهي ده، لأن نفسه خبيثة. لو كل واحد فينا قال له اتق الله يا أخي، ما تروح انصحه، بتقول أنا ليه؟ مش شايف إن فلان في عيب؟ ما تقول له، بتقول لي ليه؟ هل أقمت عليه الحجة؟ هل نصحته لله؟ لا، طب جاي لي ليه؟ إنما المصيبة إن إحنا بنحب نسمع، وكل واحد يسمع الكلام ولازم يديله بقى الإيه؟ البادج بتاعه، يديله شوية بهارات، ويروح مزود على الكذبة 20 كذبة، أو يزود على الحكاية يعملها سيناريو جديد. ما ينفعش يا مسلمين. والذي يسمع الغيبة وزره كالمغتاب تماما، هما في الإثم سواء، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، ما تقعدش معاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. ده اللي النبي عمله صلى الله عليه وسلم، لما قال: أين مالك ابن الجشعم؟ أين مالك ابن الجشعم؟ أم واحد قال له: ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله. قال: لا، أو ما علمت أنه قد قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ النبي ذب عن عرض أخيه مالك، برضو ده اللي عمله معاذ بن جبل لما النبي خرج لتبوك ولم يخرج كعب بن مالك، وتاب بعد وتاب الله عليه، كما نزل في القرآن، هو مرارة وهلال الثلاثة الذين خلفوا. فالنبي في تبوك بيقول: ما فعل كعب بن مالك؟ فين كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: كعب شغله برداه والنظر في عطفيه. هو كعب ده بتاع جهاد يا رسول الله، ده مشتري عباية جديدة وعمال يبص في كتافه كده قدام المراية، ده بيجاهد مثل في الكلام بس. فقام معاذ بن جبل وقال: بئس ما قلت، والله ما نعلم عنه إلا الخير يا رسول الله. من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إن شاء الله على ما بدأناه في شطر الحلقة الأول، أسباب العتق من النار. ذكرنا منها التوحيد، حج بيت الله الحرام، الاجتهاد في الصيام، تقوى الله عز وجل، الدعاء، حسن الخلق، سابعا الذب عن أعراض المسلمين، ثامنا من أسباب العتق من النار إخراج الزكاة. قال رب العالمين: فأنذرتكم نارا تلظى يأكل بعضها بعضا لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. الزكاة يا مسلمين، والله ما جاع الفقراء إلا لما بخل الأغنياء. تشعر أن المجتمع عدمت منه الطبقة الوسطى، ناس فوق السحاب وناس تحت التراب. ومن جمع المال من حلاله وأخرج زكاته فيه، أسأل الله أن يبارك له وأن يزيده من فضله. إنما المصيبة مصيبة البخل والشح والإنفاق في الهيافات والتفاهات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الناس كادوا أن يأكل بعضهم بعضا من شدة الحاجة. الزكاة جمعت في عهد عمر بن عبد العزيز على مستوى الأمة، فلم يجد فقيرا واحد يستحقها. الفقراء انتهت مشكلاتهم، قضي على مشكلة الفقر. واحد عنده 1,000,000 جنيه زكاة ماله كل سنة في المليون 25,000، واحد عنده 1,000,000,000 زكاة ماله كل سنة 25,000,000. بسمع اللي عنده 20 مليار و30 مليار زكاتهم ملايين، تحل مشاكل كثيرة. زكاة المال من أسباب العتق من النار، والبخل بها من أسباب دخول النار. ماله يصبح شجاع ثعبان عظيم يوم القيامة، يطوقه يكسر عظامه ويقول أنا كنزك أنا مالك، يحمى على هذه الأموال في نار جهنم وتكوى بها الجباه والظهور والجنوب، هذا ما كنستم لأنفسكم، فذوقوا ذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون، ذوقوا العذاب. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. ثامنا من أسباب العتق من النار إخلاص العمل لله عز وجل، والدليل نفس الآية وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. رياء سمعة، عشان يكسب كرسي في مجلس النواب، عشان يبقى مدير، بيعمل ليه كده؟ الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. الرجل مخلص إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. تاسعا من أسباب العتق من النار كذلك الدعاء لغيرك بالعتق من النار. عايز ربنا يستجيب لدعائك، ادعو بما تحب لغيرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، اسمع: دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجاب عند رأسه ملك يقول اللهم آمين ولك بمثل. الملك، انت لو قابلت اي شيخ بتحبه، اي عالم انت شايفه ما حصلش، هتقوله ادعي لي يا عم الشيخ. والعالم مهما بلغ علمه غير معصوم ويخطئ ويجهل اكثر مما يعلم وله ذنوب، ده ملك يا بركة، ملك ربنا بعته لك، ملك مخلوق من النور، لا يأكل ولا يشرب ولا يتزوج ولا يغفل أبدا ولا يفطر عن عبادة ربه أبدا، ده دعاء مستجاب يقينا. يبقى أنا أقول اللهم أعتق أخي محمد من النار، اللهم أعتق أخي فلان من النار، اللهم أعتق أختي فلانا من النار، من فلانا من النار، اللهم أعتق الشيخ فلان من النار، ربنا يبعث لي ملك يقول لي آمين ولك بمثل. يبقى ادعو لغيرك بالعتق من النار، وهذا من أسباب العتق من النار. عاشرا ولا 11 من أسباب العتق من النار عتق الرقاب، إنك تحرر عبيد. ما الدليل؟ قال تعالى: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. العقبة اللي هي إيه؟ الصراط المنصوب على النار. وما أدراك ما العقبة، استفهام للتخويف والتهويل والتعظيم. طب عشان أعدي يا رب في أسباب لو عملتها في الدنيا أعدي بسرعة؟ قال لك أيوة، فك رقبة، تحرير عبد. طب ما عادش النهاردة عبيد، أو حتى في زمان وجود العبيد أنا ما عنديش فلوس، فهل هناك أعمال إذا عملتها ربنا يكتب لي ثواب عتق رقبة؟ خد بالك الكلام ده مهم. هل هناك أعمال يمكنني أن أعمل بها ويكتب لي بها ثواب عتق رقبة؟ طبعا. زي إيه؟ روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشرا، كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. صعب يا مسلمين، كل يوم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، ربنا يكتب لك أجر كأنك أعتقت ولد من أبناء إسماعيل عليه السلام، فتفوز وتحوز هذا الشرف بهذه الكلمات اللي ممكن تقولها في دقيقتين. إيه كمان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو حين يمسي أيضا: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق ربعه من النار، أعتق ربعه من النار، فإذا قالها ثانية أعتق نصفه من النار، فإذا قالها ثالثة أعتق ثلاثة أرباعه من النار، فإذا قالها أربعا أعتق من النار. صعب يا مسلم، كل يوم بعد الفجر أول ما تصحى من النوم، وكل يوم بالليل تقولها: اللهم إني أصبحت، وبالليل تقول أمسيت، أشهدك وأشهد حملة عرشك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، تقولها أربع مرات، ربنا يكتب لك بها عتق من النار. 12 من أسباب العتق من النار إطعام المساكين. فلقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. تأكل الناس في زمن الفقر والجوع، المسغبة يعني المجاعة. في ناس ما بتشوفش اللحمة إلا في عيد الأضحى ورب الكعبة، رأيت هذا. في ناس ما بتشوفش اللحم فعلا إلا من الصدقة في عيد الأضحى، وسعادتك كل أسبوع تقول أنا زهقان من اللحمة، هتطبخ لنا بكرة إيه؟ تقول لك هجيب لك فرختين، يوه فراخ، ما أنا لسه واكلها امبارح، زهقنا عن سمك، كفاية سمك وزفارة بقى، أنا زهقت زهقت. في ناس مش شايفة الكلام ده أصلا. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، في زمان الفقر والشدة والجوع، طالما ربنا موسع عليك أكل الناس يا أخي. أبدأ بمين يا رب؟ بقرايبك المحتاجين، اليتامى، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة، واحد مسكين ملصق بالتراب من شدة الحاجة، هذا من أسباب العتق من النار أيضا كما قال ربنا في قرآنه. كذلك من أسباب العتق من النار إن عينك تحرس المسلمين، إن عينك تبكي من خشية رب العالمين، إن عينك تكف عن الحرام. خدهم دول ثلاثة في واحد كده. روى الطبراني وقال المنذري رواته ثقات عن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار، مش هيشوفوها أصلا، اللهم اجعلنا منهم، ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين لا حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. والحديث المشهور اللي كلكم حافظينه: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. واحد بيحرس يحمي بلاد المسلمين، يحمي أموال المسلمين، يحمي أعراض المسلمين، إنسان طاهر نظيف نقي عادل، يقف كده في خدمة المسلمين، يحرسهم يحميهم، هذا عينه لا تمس النار، عينه لا تمسها النار. وعين بكت من خشية الله، إنسان يخشى الله بالغيب، صاحب قلب خاشع وعين دامع، قلبه خاشع وعينه دامعة لجلال الله عز وجل. وأكثر الناس بكاء من خشية الله رسوله صلى الله عليه وسلم، كان يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، صلى الله عليه وسلم. عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. إنسان عنده حياء، إنسانة بتراقب ربنا، تغض الطرف عن الحرام. كتير من النساء فاكرين إن غض البصر على الرجال دون النساء، مين قال لك كده يا بنتي؟ ما هو ربنا قال كل المؤمنين يغضوا، وقال وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. جماعة اللي طول الليل على الشبكة العنكبوتية بيتفرجوا على الحرام، على المواقع الإباحية أو على غيرها مما حرم الله عز وجل، على الشاشات، في المجلات، أين أنت من قول ربك كل المؤمنين يغضوا؟ أين أنت من قول ربك وكل المؤمنات يغضضن؟ أين أنتم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترى أعينهم النار، وذكر منهم وعين كفت عن محارم الله عز وجل. مش عارف بـ14 ولا 15 من أسباب العتق من النار: واحد، ألا تتشائم، اثنين، أن تتوكل على ربك، ثلاثة، ألا تطلب من أحد الرقيا سيما لغير سبب، لحديث عكاشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، مع كل 70,000. قال عكاشة، قالوا: من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا. قال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال عكاشة: ادعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم. فقام آخر وقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. من هم بقى يا رسول الله؟ يخشوا الجنة من غير حساب، مش هشوف النار يعني، يعني ربنا هيعتقهم من النار. مين دول بقى؟ قال: هم الذين لا يرقون. لا يرقون، ده الرقية دي إحسان من الراقي على المريض. إيه المعنى؟ يعني لا يرقون إلا بالرقى الشرعية، مش بيألف من دماغه. يعني يقول يرقي الإنسان بالفاتحة سيما إذا كان لديغا، بالمعوذتين، بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة، بسم الله أرقيك من كل عين تؤذيك، أو بأي رقية ليس فيها شرك، ليس فيها كلام حرام. إنما امسك الخشب 5 وخميسة، بخرتك من عين مش عارف ايه، وتحط عين عفريت وبخور ومش عارف ايه، وحابس حابس قالع لابس نازل كابس، البلاوي السودة دي. او تجيب عروسة وتخرمها وبعدين تحرقها وتاخد الرماد تعمل بيه صليب، صليب على قرط الواد، اصل محسود. صليب انت معانا ولا انت منين بس؟ فهذا كله حرام. انما اذا رقى بشيء ليس فيه حرمة لا اثم عليه، بل يؤجر. هم الذين لا يرقون، يعني إلا بما ثبت أو بما لا يخالف القرآن والسنة، لا يرقون ولا يسترقون، لا يطلبون من أحد الرقية لكمال توكلهم على الله عز وجل. ده المعنى. وإن كان قد قال بعض أهل العلم لا يسترقون لغير سبب. فرد واحد مريض فزار الشيخ فلان قال له رئيني، قال بعضهم هذا ليس بمحروم. وإن كان أكثر أهل العلم قالوا لا يسترقون يعني لا يطلبون من أحد الرقية لكمال توكلهم على الله عز وجل. في واحد كل ما يشوفك ارقيني يا عم الشيخ، انت عامل زي العفريت اهو، كل درس كل درس يجيب لك ابنه ارقيه يا عم الشيخ، الوقت في حاجه؟ لا لا بس ارقيه برضه يا ابني، ما انا رأيته الاسبوع اللي فات، ارقيه كمان هو انا شغال بقى يعني. لا، لا يرقون ولا يسترقون يعني لا يطلبون من احد الرقيه لكمال توكلهم على الله، ولا يتطيرون، ما بيتشأموش. الاسلام حرم التشاؤم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، التشاؤم شرك بربنا، الطيرة شرك، الطيرة شرك. الإسلام فيه تفاؤل. النبي قال عنه أبو هريرة رضي الله عنه وصلى وسلم على رسوله، قال أبو هريرة كان النبي يحب الفأل الحسن وتعجبه الكلمة الطيبة. فيش تشاؤم، أنا بتشائم من يوم الثلاث، أنا بتشائم من رقم مش عارف 19 ولا 13، أنا بتشائم من شهر شوال، أنا بتشائم صوت البومة بتشائم منها، الكلب الأسود بتشائم منه، المؤوئ أوقت، الغراب نعق، إيه الكلام ده؟ إيه الإنسان اللي راكب الهوى على طول ده؟ كل حاجة يتشائم يتشائم منها. يا ابني لا يملك لك النفع إلا الله، ولا يدفع عنك الضر إلا الله. ولذلك روي أن ابن عباس جلس مع بعض الناس فغرد طائر كروان كده بصوته الحلو، غرد فقال أحدهم خير خير، قال ابن عباس إن هذا لا يملك أن يأتي بخير ولا يملك أن يدفع شر، إيه خير خير؟ يا عباد الله، الطيرة شرك، المتشائم محروم من هذه الفضيلة. يدخل من أمة الجنة 70,000، ومع كل 1000 70,000 بغير حساب. من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون، ما بيتشأموش، وعلى ربهم يتوكلون. ما هو التوكل؟ التوكل هو أن تأخذ بكل الأسباب ثم تفوض النتائج على الملك، فإن حدث لك ما ترجوه تنسب الفضل للملك ولا تنسبه للسبب ولا لنفسك. مرضت، من التوكل أن أذهب إلى الطبيب وأخذ الدواء وأقول بسم الله الشافي، فإذا شفاني رب العالمين الحمد لله الذي شفاني، وإذا مرضت فهو يشفين. مش أقول الدكتور ده هو اللي خففني، الدواء ده هو اللي شفاني، لا يا حبيبي، ده أستاذ استشاري في أمراض الكبد ويموت بالكبد، أستاذ دكتور محاضر وله مؤلفات وكسر الدنيا في القلب ومريض بالقلب. الشافي هو الله، الشافي هو الله. فالتوكل تأخذ بالأسباب، قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عند الهجرة علم الأمة التوكل، خلى سيدنا علي ينام مكان وجاب واحد يرعى الغنم ويجيب له الطعام ويطمس الأثر، وجاب واحد عارف الطريق اللي هو عبد الله بن أريقط، وجاب واحد ينقل له الأخبار اللي هو عامر بن فهيرة، قد وقعد في الغار يومين وبعدين خد طريق مخالف للطريق المعتاد عشان يعلم الأمة أن تأخذ بالأسباب. ستنا هاجر في سعيها بتعلم الناس أن تأخذ بالأسباب. ستنا مريم لما ربنا أمرها أن تهز النخلة بعد الولادة وهي امرأة ضعيفة في حال قوتها ما تقدرش تهز نخلة، حطي يديك عليها بس، خذي بالأسباب بس، توكلي على الله. فهذه كلها دروس في التوكل على الله عز وجل. الذي ذكرته في أسباب العتق من النار قليل من كثير، ولعلنا نفرد في هذا تحت هذا العنوان حلقات أخرى باستفاضة إن شاء الله، كلما يسر لنا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم حرمنا ووالدينا وزوجاتنا وأبنائنا وأهلينا وجيراننا ومشايخنا وأحبابنا وكل من له فضل علينا، اللهم حرمنا جميعا على النار وأدخلنا الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب مع الأطهار الأبرار الأخيار، إنك ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.